ما هو ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. المأمور ينصف ينصف لا يقرش عنا في الله ولكن ينصف عند قول إياك نعبد وإياك ولنا كذلك يستمر. لا نعرف بهذا أنه ورع عن الصلاة على أصحاب شيء من هذا إنما يستمر لنا في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور ينصف ولا يقول إن هذا شيء. هذا المعروف كان في تهجد في الليل ولم يفعله في الرحلة ما أراه جد الله تتهجد في الليل ولم يفعل الله فعله في الرحلة عليه الصلاة والسلام. غفر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على عناء في إبراهيم موسى قال عليهم السلام أليس هذا من مبتدع؟ ذلك إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة لأن تم الإنصاف انتهى القراءة عندها نهاية القراءة. لكن في نهاية القراءة يوصل إلا إذا أوقف الإمام يدعو ما في نهاية القراءة. أما بدا أنها مستمرا فالله يقول فمن ظن يقول أستمر هو أنصتم النبي يقول إذا قرأ فأنصتم وهكذا في تهجد بالليل إذا دعا وراءه أحد في التراويح من القيام إذا دعا يدعو من خلف السمر وإذا استمر يوصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.